السلام عليك. هذا سائل يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. يسأل عن اللحوم المستوردة من الدول الكافرة. فيها تفصيل إن كان من أهل الكتاب فهذا لا يحل لنا. والله جل وعلا وطعامنا يحل لكم وطعامكم يحل لنا. طعام أهل الكتاب اليهود النصارى حل لنا إذا لم نعرف أنه ذبح على غير الشرع. فالأصل حله لنا إلا إذا علمنا أنه ذبحه بالخنق أو بغيره مما يحرمه يترك. أما إذا لم نعلم فذبيحته حل لنا يهود النصارى. أما ذبيحة المجوس والوثنيين فلا ذبيحتهم حرام عليهم لا تحل ذبيحتهم مطلق. إنما تحل ذبيحة أهل الكتاب يهود النصارى خاصة إذا لم نعلم ما يحرمها.